يمكنني الوقوف على اليمين وراء هذه العربة. ألف نعم، باء لا. أعيد، يمكنني الوقوف على اليمين وراء هذه العربة. ألف نعم، باء لا.